بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكيو نوسيك وتريكم من تيسى موزي شوال وكالف موجة من 38 katika darsa ni sharh sunna lilimam Abi Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tulifikia nukta ya 49. Qala al-muallif rahimahullah, was-salatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah, wal-marjumu والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا كما سبق كما تلوتنغلية تكفي بكربون أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه. كلا اليذيريش إيمان ما كلا اليذيريش وإسلام تتمصلي أنا بفريك ويكون من أهل القبلة ما تكون كتك أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ قال: وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين. نوالي ونوصالك وكويلكي الكعبة بوجه قبلة شو إسلام. هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وآتا. هاو تتعاملي أنا ناو ونمنا ونبجذي ريشا. Kwa hivyo tutawahukumia kuwa ni Waislamu na kuamiliana na wao muamala wa Kiislamu wakiwa hai na wanapokufa. Qauluhu wal marjum wal zani wal zaniatu wal ladhi yaqtulu nafsahu wa ghayruhu min ahli al qibla. Al mu'min al fasiq الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين. مؤمن أم بين فاسق فني مذنب كتك مذنب ما كبوة إن ذنبياك كبوة إليها يمتوي كتك إسلام تتعامل ناي معاملة وهو إسلام ويدعى له أعطهم بيه anapokufa. Kaqatili nafsihi, kama mtu anayejiua nafsi yake. Wakal marjumi fi zina, aliyepigwa kwa mawe kwa ajili ya uzinifu katika yule ambaye ashaoa ama kuolewa. Waqad salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-marjumain au ala al-marjumin. Mtume sallam aliwahi kuwasalia waliopigwa kwa mawe kwa ajili ya uzinifu. صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدية رضي الله عنها. أنتم سلم ليصلي ماعز الغامدية. وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه. نمتوم صلى الله عليه وسلم وقتمين وكتاك وصلي باذي واتو كما يلا يجيو نفسياك. والغال في سبيل الله يقول اليجيب أكويبا كتك انغويرا زا جهاد نبوشين دو إسلام أكجيب انغويرا أكويبا من باب التأديب للناس وكتاك وصليا إلي كوتيا أداب وسيجي وتنجين وكفانيا كما واد لا من باب أنه كافر سيكون كوا نكفير لا. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه قال صلوا على sahibikum, mtume alikuwa akiwaambia msalieni mwenzenu, msalieni mwenzenu wenyewe. Lau kama angelikuwa ni kafiri asingewapa idhini masahaba kumswalia. Walam yamnahum min as-salati alayhi li'annahu muslimun, mtume sallama hakuwakataza bali aliwapa idhini masahaba wamswalie sababu ni muislamu. Qawluhu was-sakran wa ghayruhum as-salatu alayhim sunnah, as-sakr alladhi yashrabu al-khamra fasiqun yuqamu alayhi al-hajj, man kuna pombe ni fasiq tasmumshi wahad lakinahu la yakhruju min al-islam, atoki katika Uislamu. فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر, أكيفا تصليوا حتى كما نكوا كنقوم لأنه من أهل القبلة, سنك أهل القبلة مسلم. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها, نكتك سنة أنتم سلم أنبون واجب كيفواتا صبوابوا بادي واتوا كسكي سنة moja kwa moja akili zao zaenda kwenye mustahabbat, yale yanayopendekezwa peke yake. Na ndio utaona al-hizbiyun wakiwa wataka kufanya talbis kwa awam katika maneno wanayotumia kusema hawa, yani wakusudia salafiyin, wamefanya sunna kuwa ni wajibu. Yataka upambanue ni sunna gani waliosema ni wajibu. Maana zipo baadhi ya sunna ambazo ni wajibu. Namna ya kuswali haikutajwa katika Qur'an, ni sunna. Lakini je, waweza kuswali unavyotaka wewe? La, sallu kama raaitumuni usalli. Kwa hivyo ni sunna ya wajibu. Kwa hivyo kitajwa sunna ya kusudio yote aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaweza kuwa ni wajib, yaweza kuwa ni mustahabbat. Na hapa ni kukusudia sunna, akusudia ni njia aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni sunna ya wajib, ni wajib kuifuata. Qala al-muallif rahimahullah, ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله, وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام, فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى, لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. هتوكي يوتي يولي كتك وإسلام وكتوك كتك وإسلام هادي afanye kitanguo katika vitanguo vya Uislamu vinavyotambulika na kujulikana, na pia awe hana udhuru, awe hana udhuru. Qawluhu hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jalla, idha jahada al-Qur'an aw ba'dahu aw as-sunnah as-sahihah aw ba'daha aw ankara shay'an fi al-Qur'an أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة فهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله. يوتي أنيكانوش قرآن أو سهيمكتك قرآن أو سنة إلي ثبوت صحيح أو سهيمكتك سنة إلي ثبوت أو أككانوش جوجوتك لكتك قرآن أو كتك سنة إلي ثبوت, huyu atahukumiwa kuwa amertadi kwa sababu amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna maneno yanaendelea, ma lam yakun jahilan au muqallidan au mutaawilan فهذا يبين له فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة شرطي asiwe ni mjinga hajui kile anachokifanya au yofuata tu ni muqallid au afanya ta'wil akawa ameelewa sivyo ile nafsi huyo atabainishiwa anapobainishiwa akikakamaa katika msimamo wake ule ule wa makosa katika hali kama hii atahukumiwa kuwa amertadi walmuradu بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث ما فما قصد يك اسم آثار رسول الله قصد حديث زمتم صلى الله عليه وسلم وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإنه يكفر أتكفر أكنوش حديث زمتم صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين نهين قاعدة عظيمة يا أهل السنة والجماعة وقاعدة كما هي أهل السنة مخالف ما بوت مغيري الفئة الأولى الخوارج والغلاء ما خوارج نوات وغلو الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك wale ambao humkufurisha mtu kwa madhambi makubwa ambayo hayajafika kwenye shirkun akbar ama kufrun akbar walfi'atu thaniya fi'atul murji'a na pote la pili ni pote la watu wanaojulikana kama murji'a alladhina yaqulun qawli ya murji'a usema لا يضر مع الإيمان معصية ما دامنا إيمان معصية يكثر ويفني تشوته وقول يا مرجئ يعني فني ما دام بسجاله ما دام وسمى لا إله إلا الله ببونت لا إله إلا الله ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي ما دام لن يكون إيمان بس يتكفني معصية يعني هيمدر ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان ومرجئ واو وونكوا هاتمتو أكيواتي عمالي زوت أسفين تشوت ما دام أمتمك شهادة بس يتوشي ليس ويوني مؤمن نيمانياك نكميل كوا واو أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أما اعتقاد أهل السنة والجماعة نكما لبتاج المؤلف رحمه الله أنهم وسط بين الطائفتين وككات نكات بين مبوتها مغيلي فيقولون الكبائر تختلف سمها ماذا بمقوبة يكتفوتي إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع إكيوا ذنب كوبوا كما إلي نكتك الشرك أو كفر كوبوا شرك كوبوا أو كفر كوبوا بس هم توم تكتك الإسلام وإجماع وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبحا لغير الله وإنما هي كبيرة دون ذلك فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة أما إكيوا إلى ذنب سي كفر ولا شرك ولا سيوك كذبيش كتابك الله سبحانه وتعالى ولا سيوك كذبيش سنة يمتم السلام ولا سيو ذنبي أكوة صالة أو كموانبا سيكوة الله أو كمجنجية سيكوة الله نذنبك كما ذنبي مكوبوا مسيهيلي هلي تمتوى كتكو اسلام كنيومنا نبغي تكيدي معتزلة نخوارج ولكنها تضر المؤمن lakini kinyume na murji'a Ahlu sunna wasema huenda ile dhambi ikamdhuru mu'min. Watunqisu imanahu watudhaifuhu, na humpunguzia imani yake na kuidhaifisha. Khilafan lilmurji'a, kinyume na wanavyoitakidi murji'a. Alladhina yaqulun la yadurru ma'a al-imani ma'siya. Murji'a wao wasema la mu'min hata akafanya madhambi gani haina neno. Fahadha huwa al-madhhab al-wasat alladhi yahsulu bihi al-jam'u bayna nusus al-wa'id wa nusus al-wa'd. Ndio kauli ya kati na kati ambayo yakusanya baina nusus za makamio na nusus za matarajio na ahadi njema. Kumalizia, al-khawarij wal-mu'tazila akhadhu bi nusus al-wa'id wa taraku nusus al-wa'd. Khawarij na mu'tazila wamefuata upande mmoja, nusus za makamio tu wakawacha za wa'd. Wal-murji'a ala al-aks, murji'a ni kinyume, akhadhu bi nusus al-wa'd wa taraku nusus al-wa'id. Hawa wamechukua nusus al-wa'd wakawacha nusus al-wa'id. Kwa hivyo wao wakaona zile ahadi njema peke yake, makamio wakayawacha. Wa kilta taifatain dalla, na makundi yote mawili haya yamepotea. Wa qawluhu au yusalli lighairi llahi au yadhbah lighairi llah, yusalli liqabrin yataqarrabu ilayhi, kama kwa mfano swalia kaburi, ajikaribisha katika lile kaburi. Au yasjudu lisanam, asujudia sanamu. Au yadhbah lighairi llah, ويعمل شيئا من العبادات لغير الله, امشنجيا سيكو الله افني عباده كاجليا سيكو الله سبحانه وتعالى, فهذا مشرك كافر. هو مشرك كافر خارج من المله, متوكا katika milla ya Islam. وما دون ذلك فاهل السنه وسط فيه بين المرجئه وبين الخوارج. اهل السنه وكاتنا كات بين مرجئه وخوارج. قوله واذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرجه من الاسلام, اي اذا فعل شيئا من ذلك اكفاني chochote katika hivyo vinavyomtoa katika uislamu, yani salla lighairi llah au dhabaha lighairi llah au amila ibadatan lighairi llah, wajaba alayka an tukhrijahu min al-millah, ni wajib juu yako kumtoa katika uislamu maadamu amemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. ووجب عليك ان تعتقد انه كافر, انني واجب ليكو كيتكيد كو هو ني كافر. ولا تقل لا يهمني هذا, usiseme ili jambo mimi halinihusu. Na pia akiwa ni mzushi, ni mzushi, ni wajib juu yako kuitakid kuwa ni mzushi na kusema kuwa huyu ni mzushi. Wala usiseme kuwa mimi sikuletwa hapa kuhesabu watu, mahizbi ndio ukimbia hivyo, ukimbia hivyo. Akiambiwa yule fulani ni mzushi, na ni mzushi kweli, asema mimi sikuletwa hapa, ataka kujipendekeza mpaka kwa yule mzushi, mimi sikuletwa hapa kuangalia watu. Ni wajibu wako za kisheria huitakidi kuwa ni mzushi. Au kusema la adri anhu, sijui kuhusu yeye, ukielezwa ni lazima ukubali ni amertadi amertadi, na uitakidi kuwa ametoka katika Uislamu. Bali yajibu alika an tukaffira alkafira walmushrik, ni wajib juu yako kumkafirisha kafiri au mushrik. Wa an tufassiqa alasi murtakib alkabira allati duna alshirk, na ujue uitakidi ufisqi wa yule anayefanya maasi makubwa ambayo sio shirk. La budda min bayan alhaqi fi hadha alamr, ni wajib kubainisha haki katika jambo hili. Hebu tizameni maneno yanayovionya kwa wapi na maneno ya hizbiyuni yako wapi. Haulai sharaqu wa hum gharabu, wanaoviona kwa mashariki na wako magharibi. Shattani baina musharriqin wa mugharribin. Qawluhu fa idha lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ay fi dhahiri lana wa sariratuhu ila Allah. Akidhihirisha Uislamu yoyote yule, asifanye vitanguo katika vitanguo vya Uislamu, tutamchukulia ni Muislamu kama anavyodhihirisha. Na anayekijua kilicho katika moyo wake ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sisi hatuingilii ndani ya moyo wake, Allah ndiye anajua. Maadamu tudhihirisha Uislamu, tutamchukulia katika dhahir yake alivyokuja. Wallahu musta'an. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.